لعل الله أن يعوضك خيرا، لعله آخر الحرمان، لعل الله عز وجل يخلف عليك خيرا ويرزقك خيرا. تصبر يا حبيبي، تصبر على مصيبتك وعلى ألمك، وعسى الله أن يجمعك ببيته وفي كنفه في العام المقبل بمشيئة الله. هل تعلم أن من طبيعة الطريق إلى الكعبة هذا المأزق وهذا الوجل وهذا الشجن وهذا الحزن؟ إن الصورة بكاملها، إن الصورة صورة الحج، صورة تملأ الأرض كلها، فيها سعداء بالوصول، وفيها في نفس الصورة أماكن أخرى في الأرض فيها أقوام أصابهم الحزن على الحرمان من الكعبة. فطبيعة الطريق نفسه إلى الكعبة مليء بهذه المخاطر ومليء باحتمالات الحرمان. هي الكعبة غالية، قال الله عز وجل، وتأمل إذا أردت أن تتخيل مراتب المحبين للكعبة ومراتب الحجيج والعمار على مر العصور، تجدهم على ثلاث مراتب. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي. البادي الذي يأتي مرة في العمر، الذي يمر بالكعبة يحج حجة واحدة مرة في حياته وانتهت علاقته بالكعبة، الذي يأتي مرة في حياته، تأمل، الله يقول سواء العاكف فيه والبادي، أهله سواء حظهم من الكعبة سواء بسواء مع المعتمرين والزوار والغرباء، الكل الكل حظهم من البيت سواء، العاكف فيه والبادي. قال الله عز وجل، انظر إلى مرتبة أعلى وأقرب وأكمل وأكثر حظا من البيت، قال الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. أولياء البيت للكعبة أولياء، أحباب، أصدقاء، الذين يحجون كثيرا ويعتمرون كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أديموا الحج والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. فالذي يحج ويكرر الحج وأصبحت أركان الكعبة مألوفة بالنسبة له، وأصبحت أرجاء المسجد مألوفة، صار إذا ذهب إلى الحج ليست المناسك غريبة عليه، يعرف كيف يكون الليل في مزدلفة، وكيف يكون النهار في عرفة، وكيف تكون ظروف رمي الجمار. الذي حج كثيرا واعتمر كثيرا أولياء. هناك مرتبة أعلى، أهل الكعبة، أهل المسجد الحرام. قال الله عز وجل: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أهله للمسجد الحرام أهل. هؤلاء المرتبة السابقة أولياء البيت، أولياء الكعبة، أولياء المسجد الحرام، كلما ذهبوا رأوا أهل الكعبة، رأوها هؤلاء الذين نألف وجودهم، وهؤلاء الذين لهم أماكنهم السنين الطويلة، أهله، أهل المسجد. تأمل يا صديقي، سواء العاكف فيه والباد وأولياؤه وأهله، هذه المراتب الثلاثة كلهم يعانون، والإشارة إلى المعاناة في نفس سياق كل واحد من هؤلاء. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. دوما دوما عشاق البيت ومحب البيت يعانون، يعانون في سبيل الوصول إليه، لا يزال القلق يكتنف رغبة الوصول إلى البيت. فأنت تعيش فصلا من فصول الحب، حب البيت الحرام، فأنت تعيش فصلا فصل الحزن، فصل الهم، فصل الرغبة، فصل الرجاء في وصل بيت الله الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم الحرمان من البيت، جربه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ذاقه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، عاناه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فمن حرم من الحج بعد أن تعشم وبعد أن رجى وبعد أن أمل، له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في الاحتساب والرضا واليقين. وفي مشهد الحرمان من البيت، وفي أثناء تواجد نبينا عليه الصلاة والسلام في المنطقة التي تسمى هذه الأيام الشميسة أو الشميسي، منطقة الحديبية، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعيش مع أصحابه ألم الحرمان من بلوغ البيت. وفي عز هذا الحرمان تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه اليقين. نمي عندك اليقين. تصور، يحكي جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه ونبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم عطشوا وأرادوا الماء، ولم يكن ثمة ماء إلا في ركوة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فلما أراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ، قربت منه الركوة، وبينما هو شرع ليتوضأ عليه الصلاة والسلام إذا بالصحابة يجهشون. فقال: ما لكم تجهشون؟ عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء إلا ما في هذه الركوة، حضرتك هتتوضى يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، احنا ما عندناش ولا نقطة مية إلا المية دي. فوضع فيها يده الشريفة صلى الله عليه وسلم وبرك فيها. قال جابر: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فجاء الناس يجمعون يأخذون من الماء ويتوضؤون ويشربون، ولم ينفد الماء الذي في الركوة. سئل جابر رضي الله عنه وارضاه: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفتنا، كنا 15,000. كانوا 1,500 إنسان وشربوا من هذه الركوة وتوضؤوا منها جميعا ولم تنتهي. اليقين، اليقين، حين يقول الله جل جلاله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، أنا أبشرك بنفس الآية، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ولكن تعلموا اليوم اليقين. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد، والنعمة، والنعمة، لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد، والنعمة، والنعمة، لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. حرمت التأشيرة يا صديقي، حرمت من الحج يا صديقي، أنت مذكور في آيات الحج. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الذي يريد الحج وينوي الحج ويتحرك للحج ومعه الإحرام ويحرم ويلبي ثم يحبسه حابس أو يمنعه مانع إن لم يكن قد اشترط، أذن له في ترك النسك والعودة ولكن يؤدي ما عليه من الهدي. افهم من هذه أن المحصر من الله مذكور، وحين يؤدي نسك الهدي وينصرف ليس معنى ذلك أنه يعني غرم غرامة، بل تعبد بعبادة، قدم قربانا للبيت اعتذارا لينصرف. وأنت يا من لم تتحرك من بلدك، اعتبر نفسك أنك أيضا متعبد لله عز وجل. إذا جاءت أيام شهر ذي الحجة الأولى العشر فإن لك فيها عبادات كثيرة. وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. حتى الذي يحرم من الكعبة ليس محروما من العبادات ومن الطاعات. إن نبينا عليه الصلاة والسلام حين عانى مع استقبال بيت المقدس ثم مع تبديل القبلة إلى الكعبة المشرفة، حين عانى هذه المعاناة عليه الصلاة والسلام عالج القرآن الكريم هذه المعاناة بالتعلق بالله. قال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل: لله المشرق والمغرب. من خصائص الكعبة أنها لم تعبد، لم تعبد من قبل. انتشرت الأصنام فوقها وتحتها وداخلها وخارجها وحولها، ومن سائل لود ومن سائل لمناه ومن سائل لغيرها من الأصنام، ولم يتوسل إنسان قط من أول آدم وحتى قيام الساعة إن شاء الله، لم يشرك إنسان مع الله الكعبة. عصمت من ذلك، عصمت من ذلك. لم يقل إنسان في الدنيا أبدا: يا كعبة ارزقيني، يا بيت الله المدد. ما حصلش، لم يحدث، عصمها الله جل جلاله من ذلك. ولكن هو تعلق القلوب. ولكن حين يزداد القلب تعلقا زائدا لدرجة أنه لا يتصور أنه قد أنه يستطيع أن يعبد الله إن حرم من الكعبة، هنا خطأ، هنا خطأ، هنا غلو. بل أعبد الله بالصبر. أولا، إن أردت أن تأخذ أجر الحج والعمرة فأصلح نيتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فبعلمه يقول: لو أن لي مثل ما له لفعلت مثل الذي يفعل، فهما في الأجر سواء. قول: لو كان ربنا أكرمني بالتأشيرة، لو أن لي مثل ما لهم لفعلت مثل ما فعلوا، لحججت واعتمرت. كذلك الصلاة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من خرج إلى المسجد لأداء فريضة مكتوبة فهو كأجر الحاج المحرم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام للصحابة: ألا أخبركم بما إن فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فحين تصنع ذلك تأخذ أجر من سبقك. كذلك من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاة يذكر الله حتى تطلع الشمس قام بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. حجة وعمرة تامة تامة تامة بجلسة لمدة ساعة. أخيرا الدعوة إلى الله. أدعو إلى الله، فإنك إن دعوت قادرا على الحج فقام بالحج فأجرك وأجره سواء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أمامك بدائل، أمامك بدائل. يا من حرمت من الحج وأدم وصلك ببيت الله سبحانه وتعالى بجلسة الشروق وبالصلوات المكتوبة. وغدا الكل سيشاركك الألم، حتى الحجيج سيعودون يبكون نفس دموعك، بل دموعا أحرق منها، لأنهم يشتاقون مثلك للبيت. وانسي نفسك بذلك، وإن فاتك الطواف بالبيت فطف بقلبك. إن كان الحج فرضا على المستطيع فحج القلوب واجب على الجميع. يا قلوب المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، ثم إلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي، فإذا قربت القرابين قربي الأرواح ولا تمنعي. أيها الأحباب، لا تطفئ الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحون.